أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یعنی کامل بود کنن این ناحیت رعزی بی ها کامل سکور و سر و اشتر جهاز و امرون ظاهر و قد یکون الماهیه من جهت ذات ها ماهیتا متعینه و یکون الاتهام و عدم تبیید من جهت الاوارد کما ذکرنا ان ماهیت الانسان مثلا متعينة من جهة الحيوان الناطق ولكن هذه الماهية من جهة الأوارض مبهمة أي لم يؤخذ في شيء ومعنى الإفهام وهذا للازم ذلك لكل إنسان على الأبيض والأسود وعلى العربي والأجمي وعلى الحاشمي وغير الحاشمي وعلى العالم والجاهل وهكذا بالنسبة إلى الأصناف المتسبعة في هذا النوع فقد يكرز الماهية المبهمة من جهة ذاتها حيزا غنجلاها من جهة معرفة الله ويصار إليه فيكون الله موضوعا لإزاء هذا اليصار إليه بعنوان وبمعرفة كما هو الحال في كلمة الخمر مثلا إن الحر لا يتكلم من هذه الكلمات إلا المايع المسيح فأما أن هذا المايع مستخذ من العنب مثلا أو من التمر أو من الشعير أو غير ذلك الذات مبهمة لهذه الجهات فمعلوم أن ماهية العنب غير ماهية الثامر لكناهما غيران ماهية الشعير مثلا أو غير ذلك من الأنواع ولكن لم يؤخذ في مفهوم الخمر إلا ما إلا جسم يكون ما يكون مسكرا الماء المسكر ماء المسكرا فهذا هو الموضوع لأخذ الخمر بمعرفية إيمان المسكين أما من جهة الزار فهي مبهمة يمكن أن يقال أن لفظ الصلاة أيضا موضوع لماهية مبهمة من جهة الزار إلا من هذه الجهة أنه سلك أمل ينهى من أشياء المنكر فقد يكون هذا ظاهرة عليه فقد يكون أكثر فقد يكون أكثر قد يكون حال القيام فقد يكون حال الجلوس قد يكون إلى القبلة فقد يكون إلى غير القبلة وهكذا باختلاف الأنواع والأصناف المستبدأة في هذه المعضية فهذا نحو ماهية لا تعين لها في ذاتها لا بمعنى أنها مرتدة فأم بمعنى أنها مبهمة لم يؤخذ فيه شيء خاص هذه المامية لم يؤخذ فيها صوت القيام بالحج ينهبك على ثلاث الجانب ولم يؤخذ فيها قيد الجلوس قد ينهبك على ثلاث الخائف فهكذا بالنسبة إلى الركعات وبالنسبة إلى الأجزاء والشرائط المأخوذة في هذه الماضية ثم ذكر قدس الله سرها أن الجامع السبيهي على ذلك إن كان يمكن تصوره إلا أن هذا الجامع بعينه ممكن أن يكون جامعا على العام وذلك من جهة أن الأمان الذي معرفه النحي عن الأشياء والمنكر إذا أخذنا النهي عن الأشياء والمنكر نهيا فعليا يعني يترتب على هذا العمل النهي عن الأشياء والمنكر في الخارج فهذا هو النوم الصحيحي. فإذا أخذنا ترتبا نحيا من الأشياء إلى المنكر على الأمان ترتبا بالإتزام، يعني الشرط عملي يقتضي أن يكون ناهيا من الأشياء إلى المنكر، فهذا يكون جامعا بين الأفراد السيئة والفاسدة. وذلك لما ذكرنا من أن كل صلاة صحيحة يمكن أن يفرد تلك الصلاة بعينها فاسدة إذا صدرت من شخص آخر أو في زمان آخر أو في حالة أخرى. فما هو ناهي عن الأشياء والمنكر بالاقتضاء هو الذي قد يكون صحيحا من شخص وقد يكون فاسدا من شخص آخر. فهذا النهي من الجامع كما يمكن تسليمه على الصحيح كذلك يمكن تشكيله على العرب. هذا ملاحظ ما أراد مؤذف الله نفسه، ولكن هل ظهر مما ذكرنا أن هذا لا يمكن. والذكر في ذلك أن الموصول للتكفير إما أن يكون هو مفهوم العمل الذي يترتب عليه النهي عن الأحجار منك يعني في مرحلة الرد والتمام والتعهد، لا بد من أن يكون الانتقال إلى معنى من المعاني. فإذا كان الانتقال إلى هذا المعنى عمل يترتب عليه النهي عن الأحجار منك، وإن كان بحسب الدار هذا العمل مبهما من حيث الأجزاء والشرائط هذا أمر معروف، إلا أننا نكثر فأن لفظ الصلاة غير مرابط لهذا المفهوم الناهي عن الأسرار والمنكر. العمل الذي يترتب عليه النهي عن الأسرار والمنكر هذا ليس بمفهوم الصلاة، والعرف لا ينتقل إلى هذا المفهوم. بل إن كثيرا من الناس الذين يستعملون هذا اللفظ لا ينتقلون إلى مفهوم النهي عن الأشرار والمنكر. فهذا أمر معقول، يمكن أن يكون اللفظ موضوعا فإذا هذا العنوان عنوان الناهي عن الأشرار والمنكر العمل المترتب عليه النهي عن الأشرار والمنكر فيكون بحسب الذات مبهما يقتضى على كل ما يكون كذلك. فإن كانت الخارج يختلف حقيقة هذا الأمر أمر ممكن، إلا أننا لا نحتمل مرافقة كلمة الصلاة لكلمة الأمل المترتب عليه النهي عن الأحرار والمنكر. فلا يقاس المقام بكلمة الحمر، فإن هذه الكلمة موضوعة للما يلوكي. إذا أطلق هذه الكلمة لا يفهم منها إلا الما يلوكي، فأما من حيث الماكية فهي مفهمة يلا الماكية، قد تكون من جهة الماكية مأخوذة من شيء وقد تكون مأخوذة من شيء آخر. فهذا الذي هو معقول لم يوزع له لفظ الصلاة قطعا، وأما ناطق هذا الأمر الذي هو ينهى عن الأشرار والمنكر يعني الركوع والسجود والتكبيرة والتسليمة لا يمكننا تشبيه جامع بين هذه الأمور ليكون جامعا ذاتيا يوضع له اللفظ بمعرفية هذا الإنوان. وفي بعض الأخرى لا يقبل هذا من أن يكون الموضوع واللفظ هذا الإنوان وإن كان من جهة المحمول مبهما ومن جهة الذات مبهما كما هو الحال في جميع الألفاظ الموضوعة للأناجيل كالحامل مثلا. كلمة الآلين موضوع لذات سبب له العلم للمدرك، هذا من جهة الذات مبهم. ينتظر على الله تعالى فيقال الله أعلم. فلم يؤخذ في هذا المفهوم ذات معينة بحقيقة خاصة بل تظهر من جميع هذه الجهات. كلمة القائد مثلا موضوع في نفس هذا العنوان. وهذا قد ينهرب على الإنسان وقد ينهرب على الشجر وقد ينهرب على الحيوان قد ينهرب على أمر آخر فيقال هذا قائم من جهة الذات مهم. وهكذا جميع الكلمات الموضوعة للعناوين الانتظارية فإن هذه المعاوين من جهة المعنون مبهم ينتبه على شيء طارة فينتبه على شيء آخر مرة أخرى. وكلمة الأمر من هذا الكبير موضوع للماية المسكين من جهة الذات مبهم قد ينتبه على ماية خفز من العلاج وقد ينتبه على ماية خفز من شيء آخر. إلا أن لفظ الصلاة لا يكون من قبيل العناوين فإن الصلاة منحرفة على نفس الركوع والسجود والتكبيرة والقيام فهذا غير محتمل. إذا لم يكن الوجه للعنوان وكان موضوعا للمعنى المعنى المؤلف من ماهيات ومن مقولات بكبائنا فلا يمكن تشكيل الجامع بين ذلك. فالمتعدل مما ذكر الله أن الجامع الصحيح إما غير معقول أو معقول ولكن نقطع بأن الله لم ينزل إضافة كمفهوم النار عن التحساء والمنكر أو ما يقرب ذلك. هذا تمام كلامنا في الجامع الصحيح. ولتكملة هذا البحث لا بد من التكلم في أن الصلاة بعدما فرضنا أنها مؤلفة من ماهيات متعددة ومن مقولات متكثرة كيف يمكن ترك النهي عن الفحشاء والمنكر على ذلك؟ وبأي وسيلة يمكننا فعل ذلك لأن النهي عن الفحشاء والمنكر مترتب على الصلاة؟ ذكرنا سابقا بصورة السابقة أن هذا يمكن أن يكون لأمرين. أحدهما أن الصلاة بما أنها مشروطة بشرائط طهارة البدن، طهارة اللباس، إباحة المكان، إباحة اللباس وغير ذلك من الشرائط التي هي مأخوذة بالصلاة. فلأجل ذلك كانت الصلاة ناهية عن الفحشاء والمنكر. فإن للحزن فأن يصلي صلاة صحيحة مسبقة لما في ذمته من التحريم لا بد له من أن يجتنب من بضعة محرمات كثيرة. لا يأكل مال الغير فلا يتفرغ بمال الغير، لا يستعمل جملة من المتنجسات وما هو نجس العين وغير ذلك. فليس هذا يعني ترتب النهي عن المنكر من جهة أنه أثر خارجي يكون من الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يعني من التزم بالصلاة لا بد له من الانذار عن بدعة من الأمور المحرمة ومن الفحشاء وهذه الجهة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذه جهة. ويمكن أن يكون من جهة من الصلاة إلى أنها مرتبطة من أذكار وأفعال فهي بأذكارها وأفعالها يوجه الإنسان إلى الله تبارك وتعالى فيترتب على ذلك رفق النفس وكمال النفس. ولازم ذلك أن لا يرتكب المعاصي وأن ينتهي من الفحشاء والمنكر. فإن الشارع بالصلاة من أول شروطه يتذكر إلى عزمة الله سبحانه بقوله الله أكبر، فيعلم أن كل كبير صغير في جنبه، فأنه سبحانه أكبر من أن يوسى أو أكبر من كل شيء، فلا شيء أكبر من الله، فيتذكر أولا إلى عزمة الله سبحانه فأن كل شيء صغير وحقير عنده. بعد ذلك يلتفت إلى جملة الحمد لله رب العالمين، يلتفت أن التربية للمالكية له سبحانه، وهو الذي يربي العالم، فيكون كل نعمة منه سبحانه، نعمة الوجود، نعمة الكمال، نعمة المعرفة، نعمة البيان، كل ذلك بعد ذلك يلتفت إلى أنه سبحانه هو مالك يوم الدين، لأن أمر الجزاء بيده سبحانه فهو القادر على عباده، فليس في ذلك اليوم قادر غيره، إذا لابد له من أن يجتنب ما حرمه الله ويأتي بما أمره الله، لا يحكم عليه بذلك اليوم الذي هو يوم الجزاء. بعد ذلك تكرر الآيات الأخرى اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره، فيعرف أن هنا أن فرائض البشر على ثلاثة أصناف، إما أن يكون هاديا، إما أن يكون مهديا، قد هداه الله سبحانه إلى الصراط المستقيم فيصل إلى مقصوده، أو أنه لا يصل إلى المقصود، ظهر على قسمين، إما أن يكون معاندا فيكون مرغوبا عليه، أو غير معاند فيكون ظالما، فلا محالة يختار الطريق الأحسن، ظهر الذي يوصل إلى المقصود لأن لا يكون ظالما ولا مرغوبا عليه. وهكذا في سورة التوحيد أو غير ذلك من سور القرآن يلتفت إلى المزايا التي ذكر الله سبحانه في هذه السورة، بعد ذلك يركع ويسجد، وفي ذلك يظهر عظمته سبحانه وأنه لا بد من أن يفعل بخشوع لا يستحق غيره هذا الخشوع، ولذا كان الركوع والسجود منفصلا بالله سبحانه فلا يجوز لغيره، فهذا غاية مسألة الخشوع. فإذا صلى الإنسان منفصلا إلى مزايا هذا الواجب وما هذا يترتب على ذلك، يعني هذا تربية عملية وتتكرر في كل يوم مرات، لو انتبه الإنسان إلى مزايا هذا الواجب وإلى مزايا هذه الفريضة لا محالة يترقى نفسه، فلا بد له من أن يجتنب العاصي، فيأمر الله سبحانه لعظمته سبحانه ولنعمته ولرأفته ورحمته، ولأنه مالك يوم الدين مالك يوم الجزاء فإذا صلى الإنسان منفتحا إلى مزايا هذا الواجب قام على يترتب على ذلك، يعني هذا تربية عملية وتتكرر في كل يوم مرات، لو انتبه الإنسان إلى مزايا هذا الواجب وإلى مزايا هذه الفريضة لا محالة يترقى نفسه، فلا بد له من أن يجتنب العاصي، فيأمر الله سبحانه لعظمته سبحانه ولنعمته ولرأفته ورحمته، فلأنه مالك يوم الدين مالك يوم الجزاء. فالعبادة منحصرة به سبحانه، فلا بد أن يستعان هو سبحانه، فيكون الإنسان في مقام العبودية خاضعا لله فلا يخالفه، و آن از وحش اقرب و اولا من از وحش لبزد و کیف ما کار یعنی انم نحیل فحشا و انکر یا کان من الجهد الاولا او من الجهد الثانی فهازا اثر من آثار الصلاه لا انه هو الموجود فلا نحل معنى يمكن ان يكون هو الموجود له وينحدر صدقه بالافراد الصحيحه دون الفاسده الكرام بعد ذلك يقع في الجهل الامني